نصح إذا جلسوا ينتظرون نصحة طيب. ما هي لا ما هي لا. السنة ولا مستحب؟ مستحب. مستحب. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن عليك ما حكم الصلاة إذا كان القبر موجود في وسط المسجد؟ ما حكم الصلاة إذا كان القبر موجود في وسط المسجد؟ ما يسمح صح صلاة. الرسول لعن الله ليوسع هذا قبر مسجد. إذا جيت بلد مسجدها في قبول أصلي فيه. حتى إذا ينبها. حتى ينبش. إلا إذا كان القبر هو الأول ومسجد هو البديء أخير يهدم المسجد على الدولة الإسلامية تهدم المسجد. أما إذا كان القبر هو الجديد والمسجد قديم فالواجب نبش المسجد نبش القبر ونقله إلى محل آخر. اللي صلى في مسجد في قبر وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وضعوا الحال هذا صار فتنة. صار فتنة لا مو في المسجد مو مستثنى هذا في بيت عائشة. الغلط من إدخال الوليد له لما أدخلها في المسجد لما وسع المسجد صار شبهة الضعفاء البصيرة صار داخل نعم شبهة لضعفاء البصيرة الذي صلى في مسجد الذم على الذي أدخله الذم على الذي أدخله الذي صلى في مسجد في قبر ما يعلم هل يعيد الصلاة وما يعلم كم صلاة إذا علم أنه مسجد قمع. أنا قد صليت من كم سنة ما أدري كم تعيده ما أدري كم صلاة حسب ظنك من صلى في الكنيسة يا شيخ حسب ظنك صلى 100 صلاة يا شيخ حسب ظنه حسب ظنه هو يظن مثلا 100 صلاة باطلة كيف الترتيب يا شيخ ترتيب على كل يوم الحالة كل يوم الحالة حسب ظنه أحسن الله عليكم فجأة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. السلام ورحمة الله.